فقلنا الإيمان بوجود الله عز وجل، وهذا ما يعلم سنعرج عليه نختم به إن شاء الله المقدمة حتى ندخل إن شاء الله الأسبوع القادم من بداية بالقواعد الكتاب إن استطعت أن ننتهي، بس ممكن نأخذ وقت من الفقه هكذا يمكن 10 دقائق نحاول نأخذها إن شاء الله بس ننتهي من المقدمة كلها. فنقول الإيمان بوجود الله عز وجل هذا طبعا ثابت بالعقل وبالشرع وبالحسي ونقول وبالفطرة يعني، لكن ممكن لما تيجي تتكلم مع عادل الحاج لابد تأتي دي من العقل أولا، لأنك لو قلت له من الشرع وأصلا ناكر الشرع فهتتكلم على وجود الله عز وجل العقل لا تحتاج. وأمتع ما نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه لما كان يعني يجادل بعد ما يتكلم السمنية يسمونهم عنده، وكانوا أيضا هؤلاء ينكرون وجود الله عز وجل، فجلس قال أتوه، وفي بعض الأوقات أنه كان في بعض الروايات أنه كان متفق معهم على موعد فتأخر على الموعد، فقالوا لماذا تأخرت؟ قال أتيت جئت من الضفة الأخرى من النهر فجئت فما وجدت شيئا فني فجلست حتى وجدت بعض الألواح تسقطت من السفق من الشجر وقطعت وركبت فأصبحت سفينة فجاءتني فأخذتني فانتقلت إلى الضفة الأخرى وجئتكم. فقالوا ماذا الذي تقول بدون ربان والسفينة تصنع هكذا؟ قال هذا ما حدث. وفي رواية وجلس يأتوا يسألون قال اجلسوا لأني أفكر في مسألة لا أعلم لها حلا. قالوا ما هي؟ قال يعني بأنه عقلت بأن هناك سفينة أو أن هناك على رواية أخرى يعني سفينة تسير من الجانب الله إلى الجانب الله الآخر بدون ربان وبدون قائد. وفي رواية قال لهم أنه ناس أرادوا سفينة فقطعت الأكشاك كما قلت في أولا، فقالوا ماذا تقول أنت إيش في عقلك يعني هذا كيف سفينة بدون ربان وبدون قائد؟ كيف قال لما تنكرون أن السفينة تسير بدون ربان وبدون قائد؟ طب كيف هذه الأبراج وهذه السماوات وهذه الأراضين والأنهار وهذه الفجاز أنها بدون خالق؟ فبهدوا. فهو لا يتكلمه، هو كان في المناظرة شديد ويعني قوي رضي الله عنه الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة، فهو قاطعهم بعقوله. بل أن الأعرابي لما سئل كيف عرفت رب قال البعرة البعرة تدل على البعيد، يعني الشيء أثار البعيد البعرة تدل على البعيد، قال إيش والأثر يدل على المسير، أو يعني قال وأثر الرجل أيضا اللي موجود اللي هو الإنسان بيدل على في حد صار هنا، فهذه علامات. فقال إذن سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ فقه الأعراب ذلك بالعقل لا يحتاج كقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهذا عقل يثبت وجود الله عز وجل. أما مسألة الحس فكما نقل في حديث الصحيحين عن مثلا حديث صلاة الاستسقاء أنما دخل أعرابي ونادى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة كان يخطب الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال وجاع العيال وهلكت الأموال والدواب وجاع العيال ادعو الله لنا بأن يمطرنا أو ينزل علينا الماء. فقام والنبي صلى الله عليه وسلم كان على الخطبة فرفع يديه فدعا الله عز وجل قال أنس بن إيش يقول أنس رضي الله عنه يقول ما كان في السماء كانت صفير وما كان من سحاب قط في السماء حتى خرجت سحابة من جبل ما أذكر الآن اسمه سلعين من جبل سلعين نعم جبل يسمى سلعين مشهور في المدينة خلف سلعين خرجت سحابة وسارت إلى أن اختمت السماء ونزل الماء. فسبحان الله يعني حتى جلس المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى دخل الأعرابي الأسبوع الذي يليه والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال قال يا رسول الله ادعو لنا بأن هلكت أيضا الأموال والعيال الماء بقى لما نزل كثير فغرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حوالينا وليس علينا إلى آخر على الضرابي وغير ذلك الأودية إلى آخر الحديث. فقالوا هذا الحس يبين بأن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فدعا نزل الماء ولم تكن في السماء سحابة كما نقل أنس رضي الله عنه وارضاه. فهذه مسألة وهذه محسوسة المرء يحس لما يكون في ضيق ولا كرب فيرفع يده لله عز وجل في الصحر ولا في الليل ولا في السجود يسجد لله عز وجل فيدعو فيأتيه الفرج من عند الله عز وجل. فوجود الله أيضا محسوس. الفطرة جاءت السنة تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. فالفطرة هي فطرة الإسلام وهذا هذه من السنة من الكتاب أيضا من قوله تعالى وأخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا مثال الضرب كما يقول، يعني يقول أهل العلم، فإن الله عز وجل مسح بذرية أعلى ذرية على ظهر آدم فأخرج الذرية فأشهدهم على أنفسهم ذلك. فالفطرة تدل على أن فطرة الإنسان تكون على الإسلام، على الإسلام، والفطرة تدل على وجود الله. أما الشرع فواضح بأن الله عز وجل لما أرسل الرسل ما أرسلهم إلا ليدلوا على الله عز وجل، إلا يفرض الله عز وجل بالعبادة. فدلالة الشرع يعني جاءت من إرسال الله عز وجل للرسل ولإنزال الرسالات. هنا الإيمان، هذا الإيمان بالله عز وجل. قال الإيمان بالملائكة، هذا الركن الثاني، أن يؤمن بالملائكة. والملائكة لابد، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ أن تؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا بالنور، وأنهم من مخلوقات الله عز وجل. البعض، لأن البعض يقول لا، الملائكة اسم الجنس الخير والشياطين اسم الجنس الشر. هؤلاء الذين أهل العقول والصفصطة والفلاسفة الذين لا يؤمنون، فهذا كفر، لأنه ينكر وجود الملائكة أنها خلق. وقد أثبت الله عز وجل في أكثر من موضع في الكتاب وفي السنة بأن الملائكة خلق من مخلوقات الله عز وجل، بل ذكر أسماء لهم. لأن ذلك الإيمان بالملائكة إجمالا أن تؤمن بأن الملائكة خلق من مخلوقات الله عز وجل، خلقوا من نور، وأنهم لهم صفات عند الله عز وجل، وبعضهم لهم وظائف. فقد جاء تصريحا بأن بجبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذا جاء في من كان يؤمن بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر. من كان يؤمن، دي الآية الأخرى، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ومن كان وإسرافيل فإن الله عدو للكافرين. هنا جاء تصريحا بأسماء الملائكة الثلاثة. فمن أنكر جبريل كفر، من أنكر ميكائيل كفر، من أنكر إسرافيل كفر. لماذا كفر؟ يقول بوجود جبريل كأنه كذب الله عز وجل، لأن الله قال من كان عدوا لجبريل وميكائيل وإلى آخر الآيات. فهنا من الذي قال ذلك؟ الله عز وجل. فلما يأتي يقول لا، ما فيش جبريل، ما فيش ميكائيل، ما فيش إسرافيل، يبقى هو كذب الله عز وجل. ومن كذب الله قد كفر. يبقى لازم أنت تعرفوا منين المسألة. طبعا هي المسألة أن في شيء معلوم بالدين بالضرورة. لذلك تقول لهم، ممكن في واحد يقول لك لا، مين قال أن في جبريل؟ ما قراش القرآن من قبل، ما يعرفش. ممكن واحد بيحفظ غير الفتحة، فتقول له ازاي ما فيش جبريل؟ خد القرآن اهو، اقرأ الآية دي، خلاص كده انتوا كده أقامت عليه الحجة. لأن هذا كتاب قرآن ولا لا؟ في آية فيها جبريل أم لا؟ وربنا اللي قال الكلام ده أم لا؟ فما لما يقول لا ما فيش بقى جبريل بعد كده، يبقى لا، ده كفر كده بآية من آيات الله عز وجل. لكن ممكن في الأول يقول لك أنا مش حافظ القرآن، وأنا أعرف أنا ما بقراش القرآن أصلا، ما فتحتوش طول عمري. فنعم نقول له أنت الآن جيد، لكن نعلمك بهذا، حتى ما نظن أحد إن إحنا لما نقول هذا الكلام إحنا شغالين في التكفير، لأن في فرق من كفر النوع والعين، وده كلام مش مقامه الآن. لكن أنا أبين المعلوم الدين بالضرورة. متى ما معنى الإيمان؟ لأن الأركان الإيمان الستة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هذا إيمان بها لا يصح إيمان عبد إلا بها. أقول لا يصح، هذا الإيمان الواجب، ليس الإيمان الكامل اللي هو المستحب. لهذا لا يصح من أنكر وجود الله، من أنكر الملائكة، من أنكر الرسل، من أنكر الكتب، من أنكر البعث، من أنكر اليوم الآخر، من أنكر القدر، هذا يكفر. فنقول هنا جبريل الملائكة لهم وظائف، جبريل موكل بالوحي، إسرافيل موكل بنخل الصور، ميكائيل بالقطر والنبات، وهناك ملك الموت أيضا له وظيفة، وهناك ملائكة تتحفنا كما نعلم في مجالس العلم، فتكتب أسماء الذين في مجالس العلم وتصعد بها الله عز وجل، ويراها الله عز وجل معهم. هذه منقبة ليست لأحد، ذلك أنتم على خير عظيم جدا. كل مجالس العلم أعظم العبادات على الإطلاق. الآن الإنسان هو يتصور ويتدبر، الآن هو جالس، الملائكة تحفنا وتأخذ أسماءنا ويراها من؟ الله عز وجل رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يرى، وهو يعلم بنا ويعلم بحالنا هنا الآن، لكن الاسم ينظر إليه الله عز وجل. المرء الآن بس فقط لو اسمه كتب في كشف وراح لعظيم ولا راح للمدير ولا راح لحد من أهل العلم وبتاعه وشافه قرأ، يعني يسأل قرأني شافني عرف أن أنا موجود، ما بالك بالله عز وجل الآن. فهذه من التمس طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. فنحن في خير، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير وأن يخلص لنا النية في ذلك، وهذا هو المدار الأمر، أننا نخلص النية في هذه المسألة، وأن المبتغى نشر الدين وتعليم الناس ويعني إنقاذهم من الجهل الذي هم فيه. المهم الإيمان بالملائكة إجمالا، والإيمان بتفصيلا كما قلنا بالملائكة التي ذكروا في الكتاب أو في السنة. والوظائف الملائكة كثير أو صفات الملائكة كثير، منهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهذه دلالة على أنهم لهم عقول، أيضا. ثانيا هم يسبحون الله لا يفترون ويستغفرون الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أطة السماء وحق لها أن تأط، ما من ملك، ما من شبر أو ما من أصابع، من ثلاث أصابع في بعض إلا في السماء إلا وملك من فيها يسجد لله عز وجل، أو كما جاء في معنى الحديث. أيضا من الإيمان بلك أن نعلم بأن لهم وصف منهم لهم أجنحة، قال الله عز وجل: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلث، إلى آخر من إلى آخر ذلك. فهذه من الإيمان بالملائكة، وهي أيضا من عبادات الملائكة أنهم يطوفون، يعني يسبحون، يصلون، يستغفرون ويستغفرون للخلق أيضا، وأيضا يطوفون كما جاء مثلا البيت المعمور، قد رأى مثلا لما عرج به إلى السماوات، والبيت المعمور مقابل الكعبة بس فوق في السماء، يدخل فيه كل يوم 70,000 سبعون ألفا ملك كل يوم لا يعودون، يدخلوا يطوفوا ويخرجوا ولا يعودون مرة أخرى، ويدخل نشوف عظم خلق الله عز وجل، كل يوم 70,000 يدخلون البيت المعمور يطوفون ويخرجون. فهذه أيضا من عبادات الملائكة الذين يعملونهم. قلنا الإيمان بهم أن نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بما جاء بهم تفصيلا، ونؤمن بالوصف الذي جاء. قال: وكتبه، أي كتب الذي أنزلها الله عز وجل على الرسل، وما ذكر منهم خمسة أو بعض قال ستة، يعني هي صحف إبراهيم وموسى، فبعض جعل موسى له صحف، والبعض جعل أن صحف موسى هي التوراة، لذلك نقول صحف إبراهيم وموسى التوراة، الإنجيل، الزبور، والقرآن، وهذه قد جاءت يعني. لكن هو الحق أن كل رسول أنزل معه كتاب، لقوله: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فهذا دلالة على أن كل رسول نزل معه كتاب، لكن ما نقل لنا من أسماء هو الذي عندنا الآن. أيضا قال: ورسله، والإيمان بالرسل، وهذا هذا من أركان الإيمان أن نؤمن بكل الرسل، لذلك أولا للكتب، من أنكر كتاب كفر، لو قال مفيش قرآن كفر، مفيش التوراة، طبعا التوراة الأصلية مش المحرفة، ولا الإنجيل كفر، لأنه كفر بما جاء من الكتاب، هذا الوجه من الوجه. كذلك الإيمان بالرسل، لابد أن نؤمن بجميع الرسل، كذلك نحن أهل الإسلام لابد أن نؤمن بكل الرسل التي جاءت. لو أمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسل وأنكرنا رسول واحد، والعياذ بالله يكفر المرء لو لم يؤمن بعيسى رسول أو موسى رسول، أو كما قال اليهود بأن عندهم داود ملك وليس رسول. فنقول بأن كل ما جاء من الرسل كما قال سبحانه وتعالى: ورسل قصصناهم عليك، ورسل نقصصهم عليك، فما قص علينا من الرسل علينا الإيمان به. ونؤمن بأن أيضا من أولي العزم من الرسل خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم بالترتيب المجيء يعني، وموسى، وعيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم، كل عليهم صلوات الله جميعا. وهذه تأتي يعني تستوحى أو تأتي من قوله تعالى: إن لا هذه لأن هي جاءت في آيتين حقيقة، أفتكر شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ما هو مستعد. نعم هو فيها الخمس أريد أتذكر أن في الآية جاءت: هو شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم، وشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا الثاني، يبقى نوح الذي أوحينا، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذه دلالة على الخمس. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فهذه دلالة على يعني على أن هؤلاء الذين ذكروا هو أولي العزم من الرسل يعني. وإن كانت جاءت آيات أخرى فيها إجمالا أولي العزم ثم ذكر هؤلاء الخمسة، فدل ذلك أن هؤلاء هم أولي العزم من الرسل. نعم قلنا: ورسله، بقي إيش معنا؟ واليوم، طبعا يعني قال واليوم الآخر، لا قال والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر الخيري وشري، نختم بها. وهذه البعث معنى الإخراج بعد الموت، وهذه أن إسرافيل الملك الموكل بالنخ التقم وسينفخ ثلاث نفخات عند البعض وبعض نفختين، في نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة القيام أو نفخة الإخراج بعد ذلك. وهنا لابد أن يؤمن بأن هناك بعث بعد الموت، لأن هناك من قال الآن ما فيش بعث بعد الموت، من الإلحاد أيضا منهم من يقول ذلك الآن ما فيش، بعد الإنسان يموت وخلاص أجسام تدفع وأراضي وقبور تبلع، كما قالوا بعضهم يقول لهم الفلاسفة، قالوا بأن المسألة أجساد الأرض تدفع بأجزاء وقبور تبلع، يعني ما فيش ناس بتتولد وناس بتموت، وليس هناك بعث كما قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الآيات واضحة في ذلك. وأيضا من قوله تعالى ثم أنكم بعد ذلك لميتون ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. ففي موت وفي بعث، هذا من الإيمان. فمن أنكر البعث كفر، من أنكر البعث كفر. وقد بين الله عز وجل في أكثر من موضع بأن الله عز وجل يبعث الناس ثم يحاسبهم يوم القيامة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وهو الملاقاة ستكون في البعث بعد الموت. هنا نقول هذا البعث بعد الموت، الإيمان بالقدر خيره وشره، الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو لابد من الإيمان به. وهو القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وفي القدر وفي القضاء حتى لا نستفيد. القدر خيره وشره، القدر له طبعا مراتب ممكن تحفظوها كده مؤقتا. كتب علم فكتب، فخلق فأراد وشاء. أنا آسف، علم فكتب فأراد وشاء فخلق، الترتيب كده. علم أولا الله عز وجل، هذا العلم، علم الله عز وجل، علم لكل شيء. كتب، كتب في اللوح المحفوظ ما من مصيبة في الأرض وفي أنفسكم، وفي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يبقى هو علم فكتب، أراد وشاء فخلق بعد ذلك. أربع مراتب للقدر، لابد من يؤمن بالقدر أن يؤمن بالأربع مراتب. لذلك من لم يؤمن بالإيمان بالقدر خالف إما غلاة القدرية الذين بدأوا في زمان ابن عمر، الذين أنكروا علم الله عز وجل. هذا الكفار عند غلاة القدرية كانوا مش موجودين الآن، أنكروا علم الله والكتاب، قالوا الله لا يعلم الأشياء، لا يعلم أصلا الأشياء قبل حدوثها، فهذا كفر. العلم والذين أنكروا الطبقة الأولى والثانية والمرتبة الثانية، العلم والكتابة. أما القدرية فقط الذين هم عامة القدرية أثبتوا علم الله عز وجل والكتابة في كل في اللوح المحفوظ، لكن قالوا بأن العباد يخلقون أفعالهم، يقولون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله عز وجل يعلمها بعد يعني بعد خلق الأفعال. لكن الأهل السنة يا جماعة يؤمنون بالقدر كله كما قلنا، بأن هناك أربع مراتب. احنا نعرج طبعا ان هذا شرح له يعني شروحات اكثر من ذلك. هذا لابد من الايمان. ثم هناك القدر خيري وشري. وهل في القدر شر؟ نقول في فعل وفي مفعول، في قدر وفي مقدور. لو قلنا من حيث فعل الله عز وجل فكل فعل له خير، لان هو قال القدر خير وشره. فهل ممكن يكون فعل له شر؟ لا. وكيف؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. فاذا عندنا الفعل نفسه اللي هو فعل الذي يفعله الله عز وجل، كل فعل له خير، لكن المفعول اللي هو المقدور منه ما هو خير ومنه ما هو شر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فإذا في شر وفي خير، نعم باعتبار المفعول المقدور، لكن الفعل نفسه هذا من فعل الله عز وجل هذا كله خير. هذا معنى نقول القدر خير وشر، وأنا خير وشر بمعنى المفعول المقدور ليس بمعنى فعل الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا الخير. لكن ممكن يقدر على البعض مصيبة، يقدر على البعض مرض، يقدر على البعض شيء، لكن هذا المقدور فيه شر، نعم، لكن هو حقا ليس هناك شر محض، كل شر موجود فيه من الخير. فلما يبتلى المرء بمرض ليعلم الله عز وجل هل يصبر فيرفع أو ينقى من السيئات التي فعلها، ففيه ظاهر شر لكنه باطن فيه خير. وقد يكون الشر لا يكون إلا أيضا بفعل الإنسان، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن المقصود الذي أريد أن أبينه أن الشر الموجود ليس شرا في الفعل بل هو في المقدور. لذلك نقول دائما الفعل ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وكسبا إلى المخلوق، يعني الذي يخلق الفعل ويوجده هو الله عز وجل، لكن الذي يكسب هذا الفعل يفعله. لذلك لما نقول السيئة التي يفعلها العبد هي مخلوقة، نعم هي مخلوق، خلق الله عز وجل أن فلان للإعادة بلا سيشرب الخمر، أو فلان سيزني، أو فلان سيكذب، فلان سيأخذ الربا، كتب ذلك، نعم كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ سيفعله، خلقه، نعم خلقه ونفعله، لكن الخلق والإيجاد من الله، لكن من المباشر الفعل وكسبه هو العبد. وهذا يحل الإشكال عند من يشوش عليه مسألة القدر خيره وشره. نقول نعم مكتوب ومقدر وموجد لكن الإنسان له مشيئة وله إرادة فعله هو. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا يشاء الله. فأثبت أن العبد مشيئة، ليس كما تقول الجبرية أن العبد كريشة في الهواء ليس عليه ليس له شيء يفعل الله به كما يشاء، فينسبون الفعل كله لله والعياذ بالله، فيقول كل المعاصي اللي بيفعلها العبد هو الله اللي بيفعلها، لأنهم يقولون الجبرية يقولون عكس القدرية. القدرية يقول لا العبد هو اللي يعمل كل حاجة، وإن ربنا ما بيعلمش شيء حاشا لله ذلك إلا بعد أن يفعله العبد. الجبرية على النقيض، لا ده العبد ما بيعملش حاجة خالص، ده العبد هو مجبر على ذلك، نعم، وهو الله عز وجل اللي بيفعل كل شيء. فنقول لا هذا ولا هذا، أجمله الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المشيئة لله عز وجل لرضا المشيئة الكونية والشرعية، والعبد هو الذي يباشر الفعل بنفسه. طبعا هذا مجمل الاعتقاد في ذلك، في الإيمان بالقدر خيره وشره. ونقف عند يعني بدايته من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه. سندخل إن شاء الله في القواعد ولب الكتاب، لعل هذه تكون مقدمة يعني توافق بنا على أصول أهل السنة والجماعة فيما نحن مقبلين عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.